وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا الله يزيدك من نعيمك.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا

قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا you الله يديك الصحة لابن النبي يا رب. الله يقويه. أيوة النبي، أيوة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يقويك يا رب. لا أقسم بها النبي يا رب. الله يديك الصح. الله يقويك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. الله الله يسترها معاك. الله يقويك. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. الله يهديك يا رب. الله يهديك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مسوبة يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك